الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والنار والجنات حق يا فتى، موجودتان حقيقة بأدلة لا تفنيان، وإن تقادم عهدها وعليه أقسم باتفاق الكلمة. قل ليس في الجنات مما هاهنا إلا اتفاق الاسم دون الهيئة، والموت يذبح. هذه من أواخر قضايا العرصات يوم القيامة وأواخر مقتضيات اليوم الآخر، وهي الإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار لا بد فيه من عدة أمور ذكرها الناظم مجملة ونذكرها مفصلة بأدلتها. لا يتم إيماننا بالجنة والنار يا إخواني إلا إذا أمنا بهذه الأمور. الأمر الأول أن نؤمن إيمانا جازما بأنهما موجودتان الآن موجودتان، أي أن الله عز وجل قد خلقهما وفرغ من أصل خلقهما كما تواترت بذلك الأدلة. فالله عز وجل يخبر عن نعيم الجنة بأنه أعده، أي بالفعل الماضي، كما قال الله عز وجل عن نعيم الجنة: أعدت للمتقين. فهذا دليل على أنه قد فرغ منه. وقال الله عز وجل: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال عن النار: أعدت للكافرين. وقال عنها أيضا: وأعتدنا للكافرين سعيرا. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل عن الجنة: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالجنة موجودة الآن في السماء، فالذي عند سدرة المنتهى هي هذه الجنة التي وعد الله عز وجل بها عباده المؤمنين. بل وفي السنة أيضا أدلة كثيرة تصرح بذلك. فخذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فكيف يعرض عليه مقعده في هذه وفي هذه وهي لا تزال معدومة إلى الآن؟ ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران: اطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء. فهذا دليل على أنهما موجودتان الآن، لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. بل إن ملائكة القبر إذا سألوا صاحب القبر فأجاب، قالوا: هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. وإذا لم يجب قالوا: هذا مقعدك من الجنة، قد أبدلك الله به مقعدا في النار. قال: فيراهما جميعا. وأنتم تعرفون أيضا، وأنتم تعرفون جميعا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة. ورؤيا الأنبياء حق. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا قول الله عز قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أجاب، قال: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وفي الحديث الآخر: فيرى زهرتها وما فيها. كل ذلك من باب الدليل على أن الجنة موجودة الآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل أوضح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: فأشد ما تجدون من الحر فمن فيح جهنم. فكيف يكون لها فيح وهي معدومة الآن؟ وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهرير جهنم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، كيف تختصمان وهما معدومتان؟ فاختصامهما دليل على أنهما موجودتان الآن، وهذا أمر نقر به ونؤمن به إيمانا جازما. الأمر الثاني أنهما باقيتان أبد الآباد ودهر الدهارير لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا قول أهل السنة بإجماعهم. ومن نسب القول بفنائهما إلى شيخ الإسلام وتلميذه فقد أخطأ عليهما وقولهما ما لم يقولاه. بل إن لابن تيمية كتابا سماه الرد على من قال بفناء النار، وقد حققه شيخنا الشيخ محمد السمهري حفظه الله. ويدل على ذلك قول الله عز وجل بعد ذكره لنعيم الجنة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا انقطاع. ويقول الله عز وجل وقال: لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع، لا ينقطع نعيم الجنة أبدا. قال: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ويقول الله عز وجل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويقال لأهل النار: خلود ولا موت. ويقول الله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فلا نهاية لنعيم الجنة أبدا ولا لجحيم النار أبدا. ويقول الله عز وجل في آيات كثيرة: خالدين فيها، خالدين فيها أبدا. قالها في حق أهل الجنة وقالها في حق أهل النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها، أي الكفار الأصليون، فإنهم لا يموتون فيها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. والأدلة على ذلك كثيرة. ومن الأمور الأمر الثالث ولا نعم الأمر الثالث أن الله سيملأهما، أن الله سيملأهما. فقد وعد الله عز وجل الجنة بأن يملأها، ووعد النار بأن يملأها في قول الله عز وجل: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال في الحديث: ولكليكما ملؤها. فالجنة سيملأها الله والنار سيملأها الله، حتى لا يبقى في الجنة ولا في النار موضع. فإن قلت: وكيف سيملأ الله الجنة؟ فنقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة فإنه سيبقى فيها مواضع كثيرة ليس فيها سكان ولا أحد، فينشئ الله عز وجل لها خلقا آخر ليس من أبناء آدم وحواء، وإنما خلق آخر الله أعلم بصفاتهم، ثم يسكنهم ما تبقى من منازل الجنة ونعيمها. فإن قلت: وكيف يسكنهم وهم لم يعملوا شيئا من الطاعات؟ فنقول: إن من فضل الله أن ينعم ابتداء بلا سابق عمل، إن من فضل الله عز وجل أن ينعم ابتداء بلا سابق عمل. فإن قلت: وكيف سيملأ الله النار؟ فأقول: هنا لا تتصور أن الله سينشئ لها خلقا، لأنه لا يعذب ابتداء بلا سابق جرم ولا ذنب، هذا من كمال عدله. فمن كمال فضله ينعم ابتداء، لكن من كمال عدله لا يعذب ابتداء. فإن قلت: وكيف ستملأ إذن؟ فأقول: يضع الجبار عليها قدمه وضعا يليق بجلاله وعظمته على الصفة التي يريدها عز وجل، فينزوي بعضها إلى بعض، أي تلتصق أطرافها ببعض، وتقول: قطي قطي، أي حسبي حسبي، امتلأت، كما ثبت ذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الرابع أنه ليس مما فيهما من الأشياء كما في الدنيا إلا مجرد الأسماء فقط. فنعيم الجنة وما فيها لا يتفق مع نعيم الدنيا إلا في مجرد الأسماء فقط، وما في الجنة من العذاب والجحيم مع ما في الدنيا من العذاب لا يتفق معه إلا في مجرد الأسماء فقط. فالله عز وجل يجعل وقود الناس النار والحجارة، ليس كذلك؟ والدنيا فيها حجارة، لكن حجارة النار لا يعلم قدر عظمتها إلا الله عز وجل. والجنة كذلك أيضا، في الجنة قصور وفي الدنيا قصور، وفي الجنة نخل وفي الدنيا نخل، وفي الجنة عسل ولبن وفاكهة، كل ذلك في الجنة، ونحن نجد مثله في الدنيا، لكن التماثل بينهما إنما هو في الأسماء فقط. وعلى ذلك قول الله عز وجل: وأتوا به متشابها، أي تشابه في اسمه فقط، وأما في حقيقته فلا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وعلى ذلك قول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. وأنت عينك رأت اللبن، فإذا اللبن الذي في الجنة لم تره عينك، والماء في الدنيا رأته عينك، إذن الماء في الجنة يختلف. والتمر في والرمان في الدنيا رأته عينك، إذا الرمان الجنة يختلف. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما لا عين رأت باعتبار الكيفية ولا أذن سمعت باعتبار الكيفية، لكن آذاننا سمعت بأسماء النعيم وأخفى الله عز وجل عنا كيفياتها. فإذا لا يعلم ما في الجنة باعتبار الكيفيات إلا الله، ونعيمها أي نعيم الجنة، وإن اتفق مع نعيم الدنيا في الأسماء، إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. وكذلك جحيم النار فيها أغلال وفي الدنيا أغلال، وفي النار سلاسل وفي الدنيا سلاسل، وفي هذه زقوم وعندنا زقوم، لكن ليس من جحيم جهنم مما هو في الدنيا إلا مجرد الأسماء فقط. فسلاسل جهنم وإن اتفقت مع سلاسل الدنيا في الاسم، إلا أن بينهما من الفرقان ما لا يعلمه على التفصيل إلا الله عز وجل. فمن آمن بهذه الأمور الأربعة فقد تم إيمانه بالجنة والنار. الأول أن نؤمن بأنهما موجودتان الآن، الثاني أن نؤمن بأنهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، الثالث أن نؤمن بأن لكل منهما ملؤها، الرابع أن نؤمن بأنه ليس مما فيهما مما في هذه الدنيا إلا مجرد الاتفاق في الأسماء. ولعلنا نتوقف عند هذا. نعم يا شيخ تفضل. قال الناظم وفقه الله تعالى: والموت يذبح والجميع يرونه لا موت فيها بعد تلك الميتة. نعم، وهذا شرحناه سابقا بأن الله عز وجل بكمال قدرته يقلب الموت الذي هو عرض ومعنى إلى جسد، فينادى أهل الجنة يا أهل الجنة فيشرئبون، ويا أهل النار فيشرئبون، فيقولون فيقال أتعرفون هذا؟ قالوا نعم الموت، ويؤتى به على صورة كبش. طيب، ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وقد تقدم الحديث بذلك ولله الحمد. ثم دخل الناظم بعد ذلك في أبيات كثيرة تتعلق بماذا؟ تتعلق بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، فنأخذها واحدة واحدة إن شاء الله. نقرأ الأبيات أولا فهد، نقرأ أبيات الصغرى كاملة، تأملوا هذه الأبيات. نعم، أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: مع قلم زائد؟ قلم زائد، لا لا مو أبي بس إشارات عشان ما يفوتنا شيء من نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: قالوا وأشراط القيامة يا فتى محصورة بكبيرة وصغيرة، فصغارها بعث النبي وموته، والشق في قمر وموت الصحبة، والقدس تفتح والأمانة ترفع، والقتل يفشو والزنا في كثرة، والمال يكثر والنساء بزيادة، أما الرجال فإنهم في قلة. والمال يكثر والنساء بزيادة، أما الرجال فإنهم في قلة، والعلم يرفع والنبوة تدعى، وترى الحفاة هم الملوك ببلدة. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وترى البناء مشيدا متطاولا، يتفاخرون بطول تلك البنية، والظلم يفشو والربا في كثرة، والأمر يسند لا لأهل أمانة. وترى الإماء يلد، خلاص علق على أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وترى الإماء خلاص طيب يقرأ غيره، يقرأ غيره. بندر بندر صلى الله عليكم. قال حفظه الله: وترى الإماء يلدن ربتهن بل، ويكون مسخن عند عزفة كينته. قالوا: وتنطق بالكلام سباعنا، والصوت ينطق والشراك لنعلتي. قالوا: وينحسر الفرات بعسجد بعسجد، وتعود أرض جزيرتي بالخضرة. أما على الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في هذه الأبيات يتكلم الناظم عن علامات الساعة الصغرى والكبرى. فإن قلت وما الساعة أصلا، ما الساعة أصلا؟ فأقول هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة. فالله عز وجل أو الأدلة أطلقت على الوقت الذي تقوم فيه القيامة بالساعة. فإن قلت ولماذا سميت بذلك؟ فنقول سميت بذلك لأنها تأتي بغتة، ولذلك يقول العوام أخذه الموت في ساعة، يعني في بغتة. فمن جملة ما تطلق العرب عليه الساعة أي البغتة، كما قال الله عز وجل ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فهي تأتي والناس غافلون فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. وذكر أهل العلم رفع الله درجاتهم في الفردوس الأعلى أن الساعة تطلق ويراد بها ثلاث معان. الساعة تطلق في الأدلة ويراد بها ثلاث معان. المعنى الأول الساعة الصغرى، ويراد بها موت الإنسان في نفسه، فمن مات فقد قامت قيامته لدخوله بالموت في عالم البرزخ الذي هو أول عوالم الآخرة. فإذا الموت يطلق عليه ساعة أو لا؟ الجواب نعم، موت الإنسان يطلق، فكل من مات فقد قامت ساعته. الثانية الساعة الكبرى، وهي التي سنتكلم عنها هنا، ويراد بها القيامة الكبرى، وهي المرادة بلفظ الساعة في القرآن، كقوله تعالى يسألك الناس عن الساعة أي عن القيامة الكبرى، وكقوله عز وجل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وكقوله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقوله عز وجل وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. فحيثما أطلقت الساعة في القرآن معرفة بالألف واللام مطلقة غير مقيدة فيراد بها هذا المعنى وهو القيامة الكبرى. الثالثة تطلق الساعة ويراد بها موت أهل القرن، لذلك يقال قرن الصحابة، انتبهوا، إذا قال إذا قرن كل شيء ساعته، فإذا فني القرن فنقول قامت قيامتهم أو حلت ساعتهم. وعلى ذلك يحمل الحديث أن رجالا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله متى الساعة؟ فنظر إلى أحدثهم سنا وقال إن يعش هذا الفتى لا يهرم حتى تقوم الساعة. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة التي تتعلق بقومهم ببني جنسهم، وهم سألوه عن الساعة العظمى، فدلهم على أن الساعة التي ينبغي أن تسألوا عنها هي الساعة التي تتعلق بكم، وأما الساعة التي لا يعلمها إلا الله فهذه لا ينبغي السؤال عنها لأنه ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فجاء بعض المستشرقين إلى هذا الحديث وقالوا إن هذا الغلام الذي كان مع القوم قد كبر وفني وجاء أبناؤه وأبناء أبنائه والساعة الكبرى لم تقم، فظن منهم أن الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قيامها وتعليقها بهرم هذا الفتى أنها الساعة الكبرى، وإنما المقصود بها تلك الساعة الثالثة وهي فناء أهل القرن، فناء أهل القرن الواحد، فناء أهل القرن الواحد. ثم اعلم وفقك الله أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد قسموا أشراط الساعة إلى قسمين، إلى أشراط كبرى وأشراط صغرى، وهذا هو التقسيم المشهور. وأنا أرى والله أعلم أن هذه الأشراط من أعظم رحمة الله عز وجل بنا، حتى لا يأتينا الأمر فجأة من غير استعداد ولا تنبيه، فأرسل الله عز وجل قبل قيام الساعة إرهاصات صغرى وإرهاصات كبرى ليحذر الناس من قرب قيامها حتى يكون الناس على أتم الاستعداد للقاء الله عز وجل. وهناك طائفة من أهل العلم قد قسموها إلى ثلاثة أقسام، قالوا أشراط ظهرت وانتهت، وأشراط لا تزال تتجدد، وأشراط لم تأتي أصالة، ولكن الأقرب إن شاء الله أن نقسمها إلى أشراط كبرى وإلى أشراط صغرى. ثم إن قسمناها كبرى وصغرى بهذا التقسيم فنقول لا بأس بذلك، لأن الأشراط الصغرى تنقسم إلى أشراط قد ظهرت وانتهت، وإلى أشراط لا تزال تتجدد يعني ظهرت سابقا وستظهر فيما بعد، وإلى أشراط لم تظهر إلى الآن. وجميع الأشراط الكبرى هي من القسم الثالث الذي لم يظهر منه شيء إلى الآن. فإن قلت لي ولماذا جعلوا هذه كبرى وهذه صغرى؟ نقول لأن بين قيام الساعة والأشراط الصغرى أزمنة طويلة ربما مقدرة بآلاف السنين، ولكن الأشراط الكبرى سميت كبرى لأنه يعقبها قيام الساعة بلا فصل طويل.